إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. لقد استمعنا إلى كلمة شيخنا العلامة الشيخ أحمد فهمي، ولعل كثيرا من الشباب لا يعرفونه لأنهم لم يحضروا زمانه ولم يستمعوا له، وللأسف فإن آثار الشيخ وكلمات الشيخ وخطبه ودروسه للأسف غير متداولة ولا متوافرة بين الناس، وسأسعى جهدي في الفترة القادمة بإذن الله تعالى على أن أعين على نشر آثاره حفظه الله وختم له بالحسنى. ولقد استمعتم إليه واستمعت إليه بإنصات، وتذكرت الأيام التي كان يجلس فيها في هذا المكان ليحاضرنا ويشرح لنا صحيح الإمام مسلم، فلقد قام بشرح صحيح الإمام مسلم على طوال سنوات عديدة، وكان يخطب الجمعة في هذا المسجد، وكان يقوم بأعمال الرئيس العام للجماعة أيام الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليه، يعني فرق كبير بين حاله أيام أن كنا نستمع إليه منذ أكثر من 30 عاما والآن، وهو يريد أن يعظنا موعظة ليست بالكلام وإنما بالمثال. حينما تنظرون إلى الشيخ الكبير في السن فقد فقد كما يقول من ذاكرته الكثير، هذا أمر يجعلنا نحرص كل الحرص على اقتناص الزمن وعدم التفريط فيه، إذ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنت الآن عندك المقدرة على أن تحصل وعلى أن تقرأ وعلى أن تحضر مجالس العلم والذكر وعلى أن تستوعب وعلى أن تحفظ، ولكن الزمان ليس ملكا لك، والصحة المتوافرة لديك الآن ليست ملكا لك، ولذلك قال سبحانه: يقسم بالزمان والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحسب الشيخ ولا نزكيه على الله أنه ممن آمن وعمل صالحا ووصى الناس بالحق ووصاهم بالصبر وكان ممن يقبل النصيحة، أنا أشهد بذلك، يقبل النصيحة من الصغار، وكنت صغيرا في 20 من عمري أو لم أتجاوز 20، وكنت أحيانا أناقش الشيخ وكان يستمع إلي ولغيري بصدر الرحب. وكان يقبل الاستدراك، هو الذي قدمني في هذا المسجد وحفزني على ان اصعد هذا المنبر وانا في العشرين من عمري، حفظه الله له علي وعلى غيري من جيلي وممن هم اكبر مني. يد لا تنسى، لا نستطيع ان يعني ان نقابل هذه اليد وهذا الجميل الا بالدعاء للرجل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ عليه ايمانه وان يبارك في عمره وان يثبته على الحق وان يختم له بالحسنى ولنا جميعا، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. هذا هو المجلس الحادي عشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه. وصلنا إلى قول الإمام الشارع: وأما اختلاف الناس في مسمى الناس والروح، وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح فلا يزال البال منشغلا بما بالشيخ فسامحوني وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغيران يعني النفس غير الروح، أو مسماهما واحد يعني النفس ترادف الروح والمسمى واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتعد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فتارة يقال عن شيء واحد هو نفس وهو روح فيتعد المدلول عن المسمى، ويختلف أحيانا فتطلق الروح على شيء وتطلق النفس على شيء آخر. فأحيانا يتعد المسمى والمدلول واحيانا يختلف. فالنفس هذا كلام قد لا يتصور وانما نتصوره بالمثال، فحينما يطبقه على الواقع نستطيع ان نفهم. فالنفس تطلق على الروح، يبقى الروح والنفس مسماهما واحد. النفس هي الروح، الروح التي تقبض والروح التي تنفخ في الانسان فيكون بشرا سويا، النفس هي الروح. هنا النفس هي الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا في الغالب اذا كانت متصلة بالبدن، واما اذا اخذت مجردة فتسمية الروح اغلب عليها. يعني النفس حينما تكون متحدة بالبدن، الروح حينما تكون متحدة بالبدن فهي نفس. فالنفس حينئذ تطلق على مسمى يتكون من الروح والجسد، واحيانا تطلق النفس على الروح المجردة التي خرجت من الانسان. فاذا النفس والروح يتحدان احيانا فيطلق على الروح التي هي خارجة عن البدن يطلق عليها نفس، واحيانا يطلق النفس على المسمى المكون من الروح والجسد، لكن النفس لا تطلق على الجسد مجردا ولكن تطلق على الروح مجردا، وتطلق على الجسد والروح معا، والروح لا تطلق على الجسد والروح معا، وانما تطلق على ايه؟ احد جزئي الانسان. الروح هي الروح ولا تطلق على البدن، ولكن النفس تطلق على امرين مركبين معا الا وهما الروح والبدن، وتطلق على اعظمهما وهو الايه؟ الروح. فمن هنا نفهم قوله فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك الروح فيبتعد مدلولهما تارة المدلول اللي هو الايه المسمى يعني او المعنى ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفسا اذا كانت متصلة بالبدن. واما اذا اخذت مجردة فتسمية الروح اغلب عليها. يعني النفس النفس مجردة عن البدن الغالب عليها ان تسمى روحا. وحينما تتحد بالبدن الغالب عليها ان تسمى ايه نفس. تمام. وتطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة. طبعا ما لا نفس له سائلة هل النفس تسيل او تجمد او تتبخر حتى تصبح غازا؟ لا. النفس بمعنى الروح لا نستطيع ان نحددها او نكيفها بهذه الاشياء. لكن الذي نقول ما لا نفس له وننفي عنه النفس السائلة معنى ذلك ان هناك نفس سائلة. فما هي؟ الدم. فالمقصود بكلمة ما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة هنا ما هو؟ الدم. يقول الفقهاء لا ينجس الماء اذا مات فيه. واخطأ الشيخ فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحديث. يعني هذا الكلام ويقول وتطلق على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. يعني عندك اشياء من اللي البعوض وغيره لو مات في الماء لو وقع في الماء فغرق فمات لا ينجس الماء. مع ان الميتة تنجس الماء لانها نجسة. ما الدليل على نجاسة الميتة؟ ما الدليل على نجاسة الميتة؟ من يقول؟ بالضبط كلامك. نعم. قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أيما إهاب دبغ فقد طهر. فدل ذلك على أنه إيه؟ على أن الميت نجس لأنه ملاصق للميتة. فإذا دبغ زال أثر الدم والبدن وجسد الميت منه. فأصبح الجلد نفسه فالجلد ليس إيه؟ فالجلد نفسه ليس نجسا. وإنما إذا دبغ زال منه أثر الإيه؟ اثر التصاقه باللحم الميت وبالدم وبالعروق ومشاكل ذلك. فاذا دبغ زال الاثر فاصبح طاهرا. اذا ما هو النجس؟ الميت نفسه. ايما اهاب دبغ فقد طهر. فيطهر بالدماغ. والدماغ ليس محولا له ليس من الاستحاله في شيء وانما هو يزيل اثر ايه التصاقه باللحم الميت. فاذا اللحم الميت هو ايه لحم الميت ايه نجس. طيب اذا جئنا الى البعوض وما شكل ذلك هذا لا ينجس ولا ينجس الماء اذا وقع فيه. والفقهاء يقولون ايه او يعللون ذلك بقولهم ما لا نفس له سائلة. ماذا يقصدون بكلمة نفس؟ الدم. فيطلقون كلمة النفس على الدم ويستدل هنا يقول وتطلق يعني النفس على الدم. ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. علق على ذلك المحقق شعيب الأرمؤوط فقال أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي وابن عدي الكامل من حديث سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه. كل طعام وشراب وقع فيه دابة لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. وفي سنده سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو مجهول وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الكبير عن الدارقطني والخطيب في المتفق والمضطرب. طبعا هذه تعد سقطة من سقطات شعيب الأرمؤوط. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني حقق الكتاب قبله أو خرج أحاديث الكتاب. وكان شعيب من ضمن اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب في المكتب الإسلامي، والشيخ الألباني هو الذي قام بتخريج الأحاديث، لم يحقق الكتاب وإنما خرج الأحاديث. والألباني قال رحمه الله لا أعرف له أصلا، إنما هو من كلام الفقهاء، إنما هو من كلام، وهذه حقيقة. فإذا لماذا أنت تريد أن تعمي الأمر ثم تذكر حديثا لا علاقة له بهذه المقولة، بحيث إنك توهم القارئ أن هذا نص حديث حتى وإن كان ضعيفا؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هي خطيئة لرجل محقق يتصدى لتحقيق وتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني مسألة أنه لا يريد أن يظهر أنه يستفيد من الشيخ الألباني. فالمسألة يعني بهذا الأسلوب، وكم رأينا له أشياء كثيرة في التعليق على المسند ومن قبل زاد المعاد وما شاكل ذلك. مسألة الخلاف المنهجي يجعل الإنسان لا يريد أن يظهر حسنة لشيخ كبير إمام، يعني شعيب الأرناؤوط لا يعني يقارن بالشيخ الألباني، هذا خطأ، يتيم أن يقارنه أحد بالشيخ الألباني. ومع ذلك لماذا لا تذكر كلام الشيخ هنا، او حتى قل انت انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك احلت على حديث غير صحيح ولا علاقة له بالموضوع، او قد يفهم منه ويفهم طالب العلم او القارئ ان هذا متن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون معذورا ان لم تطلع على كلام الشيخ الالباني. لكن الشيخ الالباني كلامه نص في المسألة، قال لا اعرف له اصلا. والامام الكبير حينما يقول في حديث ما لا اعرف له اصلا، يجب على المحدث الذي ياتي من بعده، يجب عليه وجوبا ان ينقل قوله حتى يبين للناس ان لا اصل له، او يثبت ان للحديث ان للقول اصلا، مش كده ولا لا؟ لان الامر خطير، عشان انا كرجل اتصدر للتحقيق وللتصحيح وللتضعيف، وياتي امام قبلي ويقول هذا الحديث لا اصل له، او هذا القول لا اصل له مرفوعا، وتاتي انت فتتعامى عنه، انت مطلوب عليك اما ان تنقله، لان الكلام خطير، الكلام يتعلق بايه؟ بالمنسوب للنبي عليه الصلاه والسلام، اما ان تنقله وتبين للناس هذه الحقيقه، واما ان تبحث لكي تاتي باصل لتستدرك عليه، واضح؟ لكن هنا انت لم تاتي باصل للخبر، وانما هو من قول الايه؟ الفقهاء. انا اطلت مع اني لا اطيل عاده بمثل هذه الامور، حتى يتعلم طلبه العلم الادب، لان الهدف دائما يكون ماذا؟ الهدف دائما هو احقاق الحق، حتى وان كنت انا مختلفا معك خلافا منهجيا، نختلف كما نشاء، لكن الحقيقه العلميه لابد وان ترفع وتقدم فوق كل ايه؟ حيل. واضح؟ لانه دين، القضية ليست كيمياء ولا فيزياء ولا احياء ولا جغرافيا ولا تاريخ، ده دين، مش كده ولا ايه؟ نعم. يقول والنفس العين، يقال اصابت فلانا نفس اي عين، بس هذا القول من الممكن ان يقال فيه في توسع او في تسامح، لان الذي اصاب الانسان بالفعل النفس، ولذلك يقال ايه؟ ده منفوس، لان الذي اصابته ليس في العين، وانما ما وراء ايه؟ العين من نفس خبيثة. وانظروا الى ما حققه الامام ابن القيم في تفسيره لصورة الناس انما تكلم عن قضية الحسد، واجاد هنا المحقق حينما قال في التعليق هذا قول الجوهري في الصحاح، وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح فقال ليس كما قال، بل النفس ها هنا الروح، لما يقال اصابت فلانا نفس المقصود بها الروح مش العين، ونسبة الاضافة الى العين توسع، من باب التوسع في اللغة، لانها تكون بواسطة النظر المصيب، اما الذي وراء النظر فهو ماذا؟ النفس الخبيثة، نفس الحاسد، لأن النفس هي التي تحسد، أما الوسيلة والسبب فهو الايه؟ النظر والعين. قال والذي أصابه إنما هو نفس العائن، العائن الذي ايه؟ نظر إليه بعين. قال والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم ونحو ذلك ونحو ذلك. واخدين بالكم الله يقول فسلموا على أنفسكم. السلام على الأنفس المقصود به هنا ايه؟ لا معنى ايه؟ إما المقصود فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلم على نفسك أنت إن لم تجد أحدا فتقول السلام علينا فتسلم على نفسك. وكذلك في قول ولا تقتلوا أنفسكم الانتحار، أن ينتحر الإنسان. وكذلك ولا تلمزوا أنفسكم، الإنسان لا يطعن في نفسه. ولكن القول الثاني وهو قول في تفسير هذه الآية كما قال كذلك في سورة النور لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني كان المفروض على كل رجل وكل امرأة سمعوا الإفك الذي اتهمت به زورا وبهتانا السيدة عائشة، كان المفروض على كل مؤمن أن يقول إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك جاء عن أبي أيوب أنه قال لأم أيوب يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ قالت لا والله. قال والله إن عائشة أفضل، إن عائشة أفضل منك، وإن صفوان أفضل مني. فهو وهي ظنوا بأنفسهما خيرا، لأن كل إنسان يعلم عن نفسه أنه لم يفعل هذا الإفك، فطالما ظننت بنفسك الخير فظن بأخيك الخير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أنا نفسك وأنت نفسك. فحينما تسمع الإفك على غيرك المفروض أن ترد عنه هذا الإفك، مطلوب منك أن ترد عنه هذا الإفك وأن تدافع عنه، لأنه نفسه، لأنه نفسك وأنت نفسك. ظن المؤمنون كما تظن بنفسك فظن بأخيك، فهو نفس لك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ولذلك قال ولا تلمزوا أنفسكم، لأني لو لمزتك فقد لمزت نفسي، لأني طعمت وجعلت صلمة في الجسد الإسلامي فسيرتد علي هذا الطعم. لا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعض، ولكن شوف التعبير، لأنه يريد أن يجعلكم إيه؟ جسدا واحدا نفسا واحدة. فيقول ولا تلمزوا أنفسكم فسلموا على أنفسكم، يبقى أنا لما أسلم عليكم سلمت على نفسي. فسلم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كما أن الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه انتحارا فكذلك لا تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. قال والنفس الذات كما جاء في هذه الآية. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراد ولا مع النفس، يعني لو كانت النفس اللي الروح ملتصقة بالبدن لا يقال على البدن الذي فيه الروح روح، وإنما يقال عنه إيه؟ نفس. ولا تطلق على البدن بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على تطلق على أشياء أخرى بقى، فهي لفظ مشترك ويأتي في القرآن كل بحسب في كل موضع. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل كما قال وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا، روح. فالقرآن سمي روحا من أمر الله عز وجل. ولذلك جاء في التفسير في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، ما المقصود بالروح هنا؟ إما الروح الإنسانية اللي بيتكلم عليها على إنها نفس، أو الروح اللي هو الإيه؟ القرآن. كل الروح من أمر ربي، ولذلك فسرها البعض بأن الروح هنا القرآن بدليل قوله إيه؟ قل الروح من أمر ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن اسم روح. ولذلك قال ومن كان ميتا يعني كافرا فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له إيه نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. فالميت جت له الروح الإيمان. فما هي الروح التي تسري في الإنسان فتجعله فتجعل هذا الإنسان حيا حياة حقيقية الحياة الحقيقية؟ لأن الكافر ميت أما المؤمن فهو حي. ما الذي يحيي هذا الروح الذي نفخ فيه؟ وهو القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك إيه روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فجعله روحا لكي يحيي به إيه يحيي به الموت موت القلوب وموت النفوس وموت الضمائر. وجعله نورا ليهدي به من يشاء. فسمي القرآن روحا. والرسول الذي نزل بالقرآن سمي إيه روح. نزل به الروح الأمين على نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين باللسان العربي المبين. وسمي بروح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق جبريل عليه السلام الروح الأمين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سمي بالروح لأنه ينزل بوحي الله الذي يحيي الله عز وجل به الموتى اللي هو الايه الكفر او من كان ميتا فاحيينا. يقول وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الانسان ايضا الروح. وذلك يأتي منه ان يتفرح الانسان الروح الهواء الذي ربيت علي روحي. لما الانسان يكون مختنق شيء من هذا ويجي بعد كده ياخذ جرعه هواء اكسجين يقول لك رديت علي روحي. الانسان بالفعل لو اختنق ومنع الهواء منع الاكسجين ما الذي سيحدث؟ ستخرج روحه. فالروح يطلق في اللغه على الهواء المتردد في بدن الانسان ايضا. واما ما يؤيد الله به اولياءه فهي روح اخرى كما قال تعالى أولئك في سورة المجادلة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الروح بقوة قوة الإيمان قوة القلب قوة البصيرة قوة الغيرة قوة الولاء والبراء. هذه القوة سماها إيه روحا. وهذا من باب التوسع في اللغة. فالعرب عندهم توسع في اللغة يتوسعون في بعض المعاني فهذا من التوسع. يقول وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا. فيقال الروح الباطر والروح السامع والروح الشام اللي برضو هذا من باب التوسع التي يشم بها الإنسان. بالفعل لأن الإنسان إن فقد الروح كيف يشم كيف يسمع؟ بالفعل وراء كل هذه القوى الموجودة في البدن وراءها ايه؟ الروح. الروح هي التي تحرك. ولذلك لو خرجت الروح ماذا تفعل انت بالجهاز الميكانيكي المسمى بالعين؟ هل تستطيع ان ترى بعينيك شيئا اذا خرجت الروح؟ هذا جهاز الاجهزة المعقدة في الانسان الميكانيكية دي كلها لا قيمة له ولا تعال. وجيء بجميع أطباء الأرض ويجيبوا مولدات كهربائية يعملوا لهم عاوزين يقدروا يشغلوا أي جهاز في جسم الإنسان بدون الروح كيف تعمل؟ لا أين حاسة الشم؟ لا تعمل. أين حاسة البصر؟ مع أن أجهزة ممكن الجهاز ميكانيكيا تجده طبيا مفيش عليه إشكال. ولذلك يجيز العلماء او يتناقشون في قضية نقل ايه الاعضاء نقل القرنية. انسان حي عايش ومع ذلك قرنية العين فيها شيء، الشبكية فيها شيء، ومع ذلك إنسان مات، أعضاءه سليمة مش عليها إشكال، وعينه أفضل من عينك لكن عينه مش بتشتغل أبدا في جسمه. من الممكن أن تنقل إلى حتى تحرك الروح، لكن طب إذا كنت هتنقل هذه الأجزاء للجسم لجسم إنسان آخر حتى تعمل، طب ما تشغلها أنت عندك في المعمل، لا مش تشتغل، لا الكلى هتعمل ولا الكبد هتعمل ولا البنكرياس هيعمل ولا أي جزء من أجزاء الجسم سيعمل. يجي بهذا هذه الجثة أو هذا الجثمان قبل أن يتحلل، وحاول أن تستخرج منه الذاكرة، حاول أن تستخرج منه العقل الذي يعمل. إذا كان رجلا عقله رياضي أو حنجرة لرجل صوته جميل بالقرآن الكريم، كل هذه الأجهزة الميكانيكية انتهت بخروج الروح. يبقى وراء كل جزء من أجزاء الجسد أو شيء من الأشياء اللي في البدن بتعمل وراءها الروح، ولذلك يسمي العلماء الروح الباطرة. هو لا، الروح ليست مجزأة وإنما هي الروح حقيقة هي التي تعمل في هذه الأجهزة. وتطلق الروح على أخص من هذا كله وقوة المعرفة بالله، لأن أنا بقى الروح الحقيقية. لأن ما استفاد الإنسان من روحه حينما يكفر برب العالمين؟ هل استفاد بروحه؟ أبدا ما استفاد بشيء. وإنما الإنسان الذي يستفيد حقيقة بالروح هو الإنسان الإيه؟ المسلم. فيقول وتطلق الروح على أخص من هذا كله وقوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته، نسأل الله أن نكون منه. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعين روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح وهكذا. نقول أيضا بأن الإنسان لو فقد الروح لم تجد فيه إحسانا ولا كرما ولا صدقا ولا جثة. فالذي يسير كل هذه الأشياء من الناحية المعنوية إيه؟ الروح. فالروح كما نظرنا إليها التي تحرك أجزاء الجسم هي التي تحرك الصفات المعنوية كذلك، فتجعل في الإنسان تجد إنسانا محسنا وإنسانا والعياذ بالله حياته كلها إساءة لنفسه وللآخرين، إنسان صادق وإنسان كاذب. كل ده اللي بيعمل فيه كده اللسان الذي ينطق هو ما الفرق بين لسان الصادق ولسان الكذاب؟ هل لسان الصادق لو أخذناه وأدخلناه المعمل وأقمنا عليه تحليل سنجد أن لسان الصادق يختلف عن لسان الكذب؟ سنجد أن الأجهزة التي تحرك هذا اللسان للكذب أو للصدق أو لحسن الظن أو لإساءة الظن أو للخيانة أو لعكس الخيانة من الأمانة أو كل الصفات ومضادات الصفات، هل ستجدون هذه الأجهزة مختلفة ولا هي هي؟ كل جسد صالح، هذه اليد قابلة لأن تقدم الخير وقابلة لأن تقدم الشر، هي هي يد الخير لا تختلف عن يد الشرير إلا في الباعث الذي يجعل هذه تتحرك، فهو المحرك الأساسي اللي هو إيه؟ الروح. مش كده ولا لا؟ بدليل أن الإنسان قد يكون كافرا وفجأة ينقلب إلى العكس يصبح مؤمنا، قد يكون شرير ويصبح العكس وهكذا. فيبين هنا أن الروح هي الأساس، الروح هي التي تحرك الجسد وتحرك صفات الإنسان، وهي التي تتصف حقيقة بالإحسان وبالإيمان وبالإسلام. أما الجسد فهو وعاء لهذه الروح، بها يتحرك. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا. مش معنى تغلب عليه الأرواح يعني أصل كلمة الأرواح عندنا هي معاني برضه الأرواح، يقول لك الأرواح ده مجلس بتاع أرواح يعني بتاع فريد، مش لا الأرواح وأرواح خيرة وأرواح، لا القضية بتكلمش احنا عن العفاريت ولا عالم الأشباع. يقول لك الراجل ده روحاني، روحاني يعني رجل ممكن ايه يعني من الناس اللي بتاعت ايه انت والنجوم وانت والفلكي كل ده والعياذ بالله ضلال مبين. نحن لا نقصد هذا، وانما نقصد ان الانسان جسد وروح. للجسد متطلباته الشهوانيه، طعام، شراب، راحه، حب الدنيا، كل الاشياء دي كلها التي يرتاح اليها الجسد، طعام وشراب وامثال هذه الامور التي الجسد يحتاج اليها. وهناك انسان ينظر الى مطالب الروح، وفي انسان يستهلك حياته كلها من اجل الطعام والشراب والشهوه والنساء والزواج وكذا وكذا، احيانا بحلال واحيانا بحرام، بس يستهلك وقته. وبالطبع الافراط في كل شيء غير مستحب، والتفريط غير مستحب. وتجد انسان همه ان يرضي ربه سبحانه وتعالى، ان يحصل كمال الروح. هدف الانسان ان يحصل، ان عندك جسد وروح، في انسان هدفه كله يشقى من اجل ان يسعد البدن الجسد، وانسان اخر يسعى من اجل ان يسعد الروح. والروح لا تسعد الا بعباده فاطرها سبحانه وتعالى، وبالتقرب اليه، وبمحبته، وبالتوكل عليه، وبرجائه، وبعمل كل ما في وسعها من اجل ان تحقق رضا الله عز وجل. وعجلت اليك رب لترضى، ده يكون هدفها، هدف هذه الروح بعكس الجسد. فاناس يسعون الى ان يسعدوا الجسد، والاخرون العقلاء الفاهمون اولو الالباب هم الذين يعرفون الحقيقه ويعلمون الحقيقه، اما الاخرون فيعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. قد يقول القائل هل علموا الحياه الدنيا والاخرون علموا الدار الاخره؟ لا، ده الاخرون اولو الالباب علموا الحياه الدنيا والحياه الاخره، علموا الاثنين على حقيقتهما. اما الاول فلم يعلم، وتلاقيه فكر نفسه ناصح، يقول لك يا عم الناس دي مدروشه مش عارفين حاجه، الناس دي ما عاشتش الدنيا ولا شافت الدنيا. ومن يذق الدنيا فاني طعمتها، وثيق الينا عذبها وعذابها، فلم ارها الا جيفه منتنه، عليها كلاب همهن اجتذابها، كما يقال ويسند هذا الكلام للامام الشافعي رحمه الله عليه. فيظن بعض الناس دي يا عم مش عارفين حاجه، الناس دي ما دقتش طعم الدنيا ولا حلاوه الدنيا. احنا بقى يعني الناس اللي هي بقى ناس مخلصه، عارفه بقى الدنيا بقى، وعارفين كل حاجه عن الدنيا، عارفين كل حاجه عن الدنيا. هؤلاء جاهل لا يعرفون شيئا عن حقيقه الدنيا، دول اغبياء. لان القران يقول ايه؟ يعلمون ظاهرا في القشره الارضيه كده، حاجه كده المدهونه الداني الخارجي، لكن هل نفذوا الى العمق وعرفوا ما وراء القشره؟ ابدا. ليس كل ما يلمع ذهبا، فقد يكون في العسل السم الزعاف. انت فتنت بالقشره الارضيه، علمك على القشره بس، الى بدأ القشره لا تجد شيء. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، وهم عن الاخره هم غافلون. طب المؤمن عرف حقيقه الدنيا فلم يفتن بظاهرها، فلم يفتن بالقشره الخارجيه، لم يفتن بالدوكو الملمع، القشره السربان مدهون، عامل زي الديكورات اللي بتتعمل، ديكورات شيء ديكور كده معمول لمع حاجات كده خلاها جميله، ايه اللي وراءها؟ من الممكن يجي لك رجل بتاع ديكور كويس جدا في خرابه او في بيت قايم للسقوط، ويقوم بعمل شويه ديكورات، تفتكر نفسك انت انك انت في مكان ايه؟ قاعد في نيويورك ولا في واشنطن. ولكن لو اديل هذا السلوفان او هذه الاوراق واوراق الحائط والديكورات وما شكل ذلك، لعلمت انك بعد عده ساعات سينهار البناء عليك، عايش في خرابه، لكن هي تطلع مور بس شويه ديكورات. هي دي الدنيا، فالدنيا ظاهر. طب حقيقه الدنيا من الذي يعرفه؟ من خبر القرآن الكريم، من عرف حقيقة الدنيا من القرآن الكريم. فأقول لك يا عم ده الغلابة مش عارفين، ما دقوش. لا، انت اللي ما دقتش، ما دقتش طعم الإيمان، ما دقتش حلاوة الإيمان، لم تذق حلاوة تدبر كتاب الله تعالى، لم تتدبر حلاوة التوكل على الله، لم تتدبر حلاوة الرجاء في الله، يعني ترجو ربك، تخاف ربك سبحانه وتعالى، توالي من أجل الله، تعادي من أجل الله. ولذلك يذيقك الله حلاوة الإيمان التي حرم منها الكثير. فهنا يقول: والناس متفاوتون في هذه الأرواح. الأرواح بقى إيه؟ بالمفهوم الشرعي، مش الأرواح بمفهوم حظك والنجوم أو أنت والفلك. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها، يفقد هذه أو هذه المعاني أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. ليه بهيميا؟ لأن البهيمة، هل أنت شفت بهيمة في الدنيا اهتمت بأنها تروح المسجد علشان تحضر درس علم؟ لا، البهيمة تأكل وتشرب وتتمتع. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو عايش في الحياة كالبهيمة، بس الإشكال بينه وبين البهيمة إن البهيمة لم تكلف. خدوا بالكم، البهيمة لم تكلف. هل البهيمة مكلفة؟ لا، مش مكلفة. ولذلك ليس لها جنة ولا نار. لكن المشكلة إنك أنت عرضت، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنت اللي حملت الأمانة فأنت مكلف، لكن البهيمة لم تكلف. ولذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فيقول هنا: وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة، لقول الله تعالى في القرآن: يا أيتها النفس المطمئنة، وفي قول: لا أقسم بالنفس اللوامة، وفي قول في سورة يوسف: إن النفس لأمارة بالسوء. فوقع في كلام بعض الناس من أهل العلم أن الأنفس ثلاثة: هناك نفس مطمئنة، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس أمارة. يعني الإنسان عنده ثلاثة أنفس: في مطمئنة، وفي لوامة، وفي أمارة بالسوء. وهذا كلام خطأ، إذ الحق أن هي نفس واحدة، ولكنها تارة توصف بالاطمئنان، وتارة توصف باللوم لصاحبها، وتارة توصف بالأمر بالسوء، أعاذنا الله وإياه. فقال: قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه. لأن الإنسان له ثلاث أرواح أو ثلاث أنفس، ثلاث نفوس، فأحيانا هذه تغلب وأحيانا هذه تغلب، فتبقى في صراع بين هذه النفوس، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقوله: إن النفس لأمارة بالسوء. قال: والتحقيق أنها نفس واحدة مش ثلاثة، لها صفات، فهي أمارة بالسوء. متى؟ حينما تأمر الإنسان بالسوء. ومتى تأمره بالسوء؟ إذا لم يكن هناك إيمان. فإذا جاء الإيمان فحينئذ يحدث الانتقال إلى درجة أعلى. قال: لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. قد يقول قائل: أليس الإيمان مانعا؟ نقول: نعم، ولكن الإنسان خلق، خلقه الله عز وجل وقد بين أنه سيعصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان المؤمن ينتظر منه أن أن يذنب، ينتظر من الإنسان أن يخطئ، وينتظر منه أن يذنب. ولكن المنتظر الأهم أنه يتوب. فالنفس اللوامة نفس مؤمنة، ولكنها تلوم صاحبها إن أخطأ وإن أذنب، فلا يستمر سادرا في غيه، ولا مستمسكا بالخطيئة، ولا مصرا على الذنب. وإنما النفس اللوامة تجعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تفعل الذنب للوامة ثم تلوم صاحبها. وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. دي علامة الإيمان. عايز تعرف نفسك مؤمن ولا لا؟ نتكلمش عن الإيمان الكامل، الإيمان الكامل هذا علمه عند الله، وإنما نتكلم عن الإيمان الذي إن وجد سلم الإنسان من النفاق الأكبر والعياذ بالله، وكان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. إذا سرته حسنته وساءته سيئته، يعني لما تعمل الحسنة تفرح، مش تفرح إن الناس شافوك، مش تفرح إنك خطبت خطبة كويسة والناس سقفت لك، وإنما تفرح إنك أنت أطعت الله، ولو كانت هذه الطاعة في السر وفي الخفاء لم يعلم بها أحد من الناس. ولذلك من ضمن هذه العلامات الطيبة التي تدل على اطمئنان القلب وعلى الإيمان: رجل ذكر الله في خلاء ففاضت عينه. يبقى المعول عليه انك تكون في خلاء. ولذلك جاء في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن البكاء مع الناس كده في المجامع كده في صلاة التراويح، يجي الإمام عند آيات معينة والكل اشتغل، يفتح الحنفية كله يخلص يوقف العياط. فدي واخدين بالكم؟ وكله أسف مع بعضه، مفيش مشكلة، ما بنقولش الناس ما تبكيش، وإنما نقول للناس ليس هذا هو الإيه المحك. ليس المحك إن أنا أقف على المنبرك وأقول كلام وأبكي، والشيخ بكى النهاردة وفي الدعاء الشيخ بكى، والشيخ جاء في الدعاء وكله يستعد يبدأ يدعي الشيخ كله يعيط. لا، البكاء الحقيقي، البكاء الحقيقي أن تذكر الله في خلاء، محدش يشوفك ولا زوجتك ولا أمك ولا ابنك. البكاء الحقيقي يكون بينك وبين رب العالمين سبحانه. أما البكاء إذا كان بين يدي الناس فإنا نخشى عليك الفتنة، إماما ومأموما، خطيبا ومخطوبا فيك، نخشى عليك الفتنة. عاوز تبكي بكاء حقيقيا تجده بفضل الله في صحيفة عملك يوم القيامة بدون أن يكون فيه رياء يجعل العمل شركا يقلبه عليك، لابد أن يكون البكاء بينك وبين يدي رب العالمين. احصي كم مرة بكيت في خلاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تذكرت عظمة الله فبكيت. متى تذكرت خطيئتك فبكيت؟ من سرته حسنته بينه وبين الله، وساءته سيئته أو خطيئته، فذلك هو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في السنن في الترمذي والنسائي، وأخرجه الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 550، حديث صحيح. مع قوله لا يزني الزاني، لا يزني وهو مؤمن، يبقى معنى ذلك ان الانسان لو وقع في خطيئه ليس معنى ذلك انه خرج من الايمان. على جده اهل السنه والجماعه، لا يخرج الانسان من الايمان بذنب الا اذا ايه استحل، جاده اهل السنه والجماعه. لكن الانسان الذي يكفر بالخطيئه الكبيرة بدون الشرك فهذا قد وقع في بدعة ايه الخوارج اعاذنا الله واياكم. ثم يقول: اختلف الناس هل تموت الروح ام لا؟ فقال الطائفة: تموت. يعني انت لما تسأل الروح بتموت ولا تجاوب كل على طول؟ لا، اسأل شوف النصوص قالت ايه في اي مسألة من المسألة، شوف الكتاب والسنة والسلف قالوا ايه. اختلف الناس هل تموت الروح أو لا؟ فقالت طائفة: تموت، لأنها نفس. احنا قلنا الروح عند البعض نفس، والنفس جاء في القرآن كل نفس ايه ذائقة. لكن احنا لو فهمنا ان النفس والروح قد يتفقان وقد يفترقان فحينئذ نبدأ نحقق المسألة. يعني احنا عندنا نصوص بتقول كل نفس ذائقة الموت، يبقى النفس بتموت. طب ما النفس هي الروح، والمش على اطلاقها احيانا النفس تكون بمعنى الروح. متى تكون النفس بمعنى الروح؟ لما تكون المقصود بها النفس المنفك عن البدن، تبقى بمعنى الروح. ولكن احيانا تاتي النفس بمعنى الايه؟ الروح المندمجه مع الايه؟ مع البدن. فالنفس تموت بالمعنى الثاني ولا تموت بالمعنى الاول، لان المعنى الثاني يقول الله تعالى في كل نفس ذائقه الموت. فاذا انفصلت الروح عن الجسد فذلك موت للنفس. اما الروح فلا تموت، وانما هي تصعد، كما علمنا ذلك من الاحاديث الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبض الارواح، وهذا سياتي بتفصيل. يقول اختلف الناس هل تموت الروح ام لا، فقالت طائفه تموت لانها نفس، وكل نفس ذائقه الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وطبعا نثبت لله ايه؟ الوجه، بدون تمثيل وبدون تكييف وبدون تعطيل، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقال تعالى كل شيء هالك الا وجهه، والمقصود بوجهه يعني ايه؟ الله عز وجل. ازاي يعني كل شيء هالك الا وجه الله؟ ما معنى وجه الله هنا؟ اولا النص يثبت ان لله وجها ليس كالوجوه، ولكن المقصود ان ذات الله باسماء الله بصفات الله لا تفنى، مش كده ولا لا؟ لا تفنى. يقول كل شيء هالك الا وجهه، بل ان كل ما كان لوجه الله خالصا لا يهلك. ولذلك سميت ايه؟ الكلمات بالايه؟ والباقيات الصالحات، لها من بقاء الله بقاء، لانها قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هي الباقيات الصالحات. فهذه الكلمات لا تفنى. ليه؟ كيف تفنى؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، في اسماء الله، هل اسماء الله تفنى؟ لا تفنى ولا تبيد. ولذلك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. يقول هنا فقالوا واذا كانت الملائكه تموت فالنفوس البشريه اولى بالموت، هذا القول الاول. وقال اخرون لا تموت الارواح فانها خلقت للبقاء، وانما تموت الابدان. قالوا وقد دل على ذلك الاحاديث الداله على نعيم الارواح وعذابها بعد المفارقه الى ان يرجعها الله في اجسادها. يبقى الارواح ايه؟ ثبت في الادله انها بتنعم او بتعذب، يبقى ما بتموتش. يبقى في قول ان الارواح لا تموت وقول ان الارواح ايه؟ تموت. قال والصواب ان يقال موت النفوس، لان القران قال كل نفس ذائقه الموت، هو مفارقتها الاجساد لاجسادها، حينما تفارق الاجساد تصبح النفس قد ماتت. اما انفصال الروح عن الجسد فالروح تصعد، فهي اما منعمه واما معذبه. فالروح لا تموت وانما النفس هي التي تموت، وموت النفس بمفارقه الروح للبدن. والصواب ان يقال موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. إن أريد بموتها هذا القدر اللي هو مفارقة الأرواح للأجساد فهي ذائقة الموت، هذا ذوقها للموت. وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية النفس فهي لا تموت بهذا الاعتبار. يبقى لما نقول النفس تموت ولا لن تموت، نقول ماذا تعنون بالنفس او بموتها؟ ان عنيتم انها تفنى، يفنى الانسان بروحه وجسده، فهذا خطا. وان قلنا ان تنفصل الروح عن الجسد وذلك موت النفس فذلك الذي دل عليه القران والايه والسنه الصحيحه. قال وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، بل هي باقية بعد إيه؟ عندكم إيه بعد خلقها؟ بعد إيه؟ خلقها؟ خلقها؟ بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، يعني بعد أن خلقت لأنها وجدت من العدم، لأنها مخلوقة. فلاتي إنسان ويقول فكيف تبقى والله الآخر؟ نقول وكيف تصورتم بقاء أهل الجنة في الجنة والله هو الآخر؟ فكما تصورتم ماذا تصوروا هذا؟ ولكن الأمر لابد وأن نفهم أن كل ما حكم الله عز وجل عليه بالبقاء والخلود الأبدي فليس معنى ذلك أنه أصبح الخلود صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وإنما هو غالب بمشيئة الله إن شاء أن يهلكه أهلك، واضح؟ يعني إن شاء الله أن يهلك أهل الجنة أهلكهم، وإن لم يشأ خلدهم. فالخلود ليس صفة ذاتية في هذه المخلوقات، وإنما البقاء صفة الله أوجدها فيهم، ومن الممكن أن يسلبها إياهم. وهذا هو السر في أن تختتم الآيات في سورة هود بقوله خالدين فيها إلا ما شاء الله، حتى يبين أن هذا الخلود محكوم عليه بالمشيئة، والله قد حكم بالخلود، ولكن الخلود ليس صفة ذاتية في هذه الأشياء. يعني معنى ذلك أن الله غير قادر على أن يسلبها خلودها أبدا، وإنما هم في يعني حكم عليهم بالخلود بإذن الله ومشيئته، وإن شاء أن يحكم بالفناء لحكم. تمام ولا لا؟ قال وقد أخبر قال بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، حكم عليهم بالخلود. وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد، الموت الأولى هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطق في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم اللي هو العدم قبل أن يوجدوا، ثم أحياهم بعد ذلك، يبقى دي الحياة الأولى، ثم أماتهم يبقى دي الموتى الثانية، ثم يحييهم يوم القيامة يوم النشور. يبقى موتتين وإيه؟ وحياتين. وليس في ذلك إناثة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات، لو كانت الروح بتموت وتبعث بعد ذلك في القبر لكي تنعم أو تعذب، ثم بعد ذلك يبقى معنى ذلك ان الامر سيتعبد فيه الايه؟ الحيوات والميتات. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يزق. يقول قائل الم يقل تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض؟ نقول من قال لكم ان الصعق بمعنى الموت؟ الم يصعق موسى عند جبل الطور حينما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. هذه الصعقه لموسى عليه السلام، هذه الصعقه التي حدثت لموسى كانت موتا لم تكن موتا. وكذلك حينما تسمعون في حديث البخاري وغيره اذا تكلم الرحمن سبحانه وتعالى اذا تكلم بالوحي يصعق الملائكه، فيكون هؤلاء الملائكة الذين يصعقون ويخرون غشية ثم يفيقون بعد ذلك، فيسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع، فإذا حينما يفزعون يصعقون، فهذا الصعق ليس إيه؟ موتا. فقوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض ليس بمعنى الموت، بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سيصعق والجميع يصعقون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اول ايه من يفيق. يقول فاجد موسى ابن عمران، فاجد موسى ابن عمران قائما، يجدوه قائما عند احدى قوائم العرش، فيقول لا ادري افاق قبل ان اغنت عنه صعقه الايه الطور. يبقى معنى ذلك ان الصعق ليس بمعنى الايه الموت. قال وصعق الارواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فان الناس يصعقون يوم القيامه اذا جاء الله لفصل القضاء واشرقت الارض بنوره، وليس ذلك بموت. وسياتي ذكر ذلك حينما نتكلم عن المحشر ان شاء الله. وكذلك صعق موسى لم يكن موتا كما جاء في الحديث، حديث اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره مرفوعا لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكون اول من يفيق، فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله تعالى. واضح. يقول وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه ان نفخة الصعق والله اعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، واما من ذاق الموت او لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان والولدان وغيرين فلا تدل الآية على انه يموت موتة ثانية والله اعلم. وعند هذه نتوقف لنتكلم في عذاب القبر في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. المجلس ده مش 211، لا 212، ده 212 انا كذبت 212، ومن الممكن ان نتحقق من هذا الامر مرة ثانية ان شاء الله. احنا على فكرة الاربع اللي فات ما كانش دي درس عشان ما تغلطوش. ايه سلام مين سلمتوله ازاي؟ مش انا قلت فيه رفض كتبوه؟ مين كتب الرفض ده؟ انا قلت انا هحطه رقم الايميل والحاجات دي. طب انا اسف يا اخوانا. مشي مشي حول على قوة الله، حول على قوة الله العظيم. وانا اللي بقوله ما بيسمعش انا اي كده فوق عشان قلت الكلام ده، قلت هطلع عامل حاجات فوق. طب ممكن تسيب بيت ترجعوا لا اكتب كلمتين بس. احنا نعتذر يا اخوانا الله يبارك لكم. فانا هيقول له ما يمشيش لان في كلام ده مساله السقطات والكلام دي اللي هتتكلم. هل الشارع الورق في الشنطة وقطع الورق يا عمر عوض يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا استغفر الله. حاضر اخويا الا بالله يعني تعالوا هو هيطلع بيتنا. قول له ارجع. لو الكلام ده يا اخوانا مش انا اتكلم. يعني انا قلت كلامه ما تفسرش، انا بقول له ما حدش يحترمني. قول له ارجع. قول له معلش تعالى بسرعه عشان والله. قول له ضروري ضروري ضروري معلش. تعالى بسرعه عشان بص انا دلوقتي مصيبه مع الشيخ عادل. يعني مش مصيبه اقول له ارجع وخلاص. انا مصيبه على العربيه، انا اعمل انا ايه بس انا فيها دلوقتي. والله العظيم يا رب انا كارثه. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ربيع، عن استاذن حضرتك ترجع تاني بس في حاجه ضروري جدا. معلش احنا اسفين، احنا اسفين، معلش احنا اسفين. هو رساله لم تبلغ لك. معلش انت لما سالتني معلش احنا ما كنتش اعرف ان الشيخ هيضيف اضافات. اتفضح ان الشيخ مبلغ محمد ان هو هيضيف اضافات ولم يعني لم يبلغ. معلش كده معلش. لا لا ده الشيخ ده مش هتاخد 3 دقايق، ده الشيخ محضرهم بس. معلش لما انا فوق قبل ننزل الثلاث الشيخ طلع من الدرس وقعد معنا فوق اهو ده مش هياخد دقيقتين باذن الله سريعا ان شاء الله ربنا يبارك لك السلام عليكم والله عطل فيك والله ربنا يبارك لك انا لو جبت ده عشان يعطل معايا انا قلت ايه هل انت قربت عن شغلك ليه يا جدعان هو خده لا اصل يا شيخ الاصل المقصود يعني احنا كنا هنحط الحاجات دي بقى